واقع تطرقتم إلى الزكاة سماحة الشيخ، وأخونا يسأل عنها يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للمساجد؟ لا تصرف في غير المساجد، تبنى من غير الصدقات. أيوة. لكن يصرف الزكاة في أهلها، في الفقراء، في المجاهدين، في أبناء السبيل، في عتق الرقاب، في فك أسر المسلمين، في الغاربين المدعين، مثلا المحتاجين العاجزين. جزاكم الله خيرا.